بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا يوم السبت ليلة الأحد الموافق للخامس من شهر صفر عام 1435، ونكمل ما وقفنا عليه من تفسير الإمام الطبري في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وقفنا عند قوله تعالى: هن أم الكتاب. نعم، تفضل شهادة. صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله هن أم الكتاب، قد أتينا على البيان عن تأويل ذلك بالدلالة الشهيدة على صحة ما قلنا فيه، ونحن ذاكر اختلاف أهل التأويل فيه، وذلك أنهم اختلفوا في تأويله، فقال بعضهم معنى قوله هن أم الكتاب هن الآي فيهن الفرائض والحدود والأحكام، نحو قولنا الذي قلنا فيه. ذكر من قال ذلك: وساق بإسناده عن يحيى بن يعمر أنه قال في هذه الآية: محكمات هن أم الكتاب. قال يحيى: هن اللاتي فيهن الفرائض والحدود وعماد الدين. وضرب لذلك مثلا فقال: أم القرى مكة، وأم خراسان مرو، وأم المسافرين الذي يجعلون إليه أمرهم ويعنى بهم في سفرهم. قال: فذاك أمهم. وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله هن أم الكتاب، قال: هن جماع الكتاب. نعم، هذا القول ذكره عن يحيى بن يعمر، هو البصري النحوي المشهور، توفي سنة 129. وما ذهب إليه يحيى أنهن فيهن الفرائض والحدود وعماد الدين، لأن هذا وصف للمحكمات، فالمحكمات وصفنا بأنهن أم الكتاب. والأم كما ذكر هنا هي الجماع، كما ذكر عن ابن زيد، يعني جماع الكتاب التي يرجع إليها كل الكتاب. يحيى بن يعمر بما أنه لغوي بصري أو نحوي، فذكر مثل ما يقال أم القرى، ويقال أم القرى مكة، وأم خراسان مرو، بمعنى أنها المدينة الجامعة التي يرجع إليها الناس في هذا المكان. هذا هو القول الأول، وهذا القول هو الذي اختاره الطبري كما أشار إليه في بداية كلامه. نعم. وقال آخرون: بل يعني بذلك فواتح السور التي منها يستخرج القرآن. ذكر من قال ذلك: وساق بإسناده عن أبي فاختة أنه قال في هذه الآية: منه آيات محكمات هن أم الكتاب. قال: أم الكتاب فواتح السور منها يستخرج القرآن. ألف لام ميم: ذلك الكتاب منها استخرجت البقرة. وألف لام ميم: الله لا إله إلا هو منها استخرجت آل عمران. نعم، هذا القول الثاني في أم الكتاب، في تفسير أم الكتاب. طبعا أبو فاختة هو سعيد بن علاقة مولى أم هانة بنت أبي طالب، توفي تقريبا في حدود ما بين 70 إلى 90 هجري، فيكون من التابعين، وهو كوفي ثقة. قول أبي فاختة هذا استغربه ابن عطية وقال عنه، وحكى الطبري عن أبي فاختة أنه قال: هن أم الكتاب يراد به فواتح السور، إذ منها يستخرج القرآن. ألف لام ميم: ذلك الكتاب منه استخرجت سورة البقرة. وألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم منه استخرجت سورة آل عمران. قال له ابن عطية: وهذا قول متداع للسقوط، مضطرب لم ينظر قائله أول الآية وآخرها ومقصدها، وإنما معنى الآية. ثم ذكر طبعا الإنحاء على أهل الزيغ والإشارة بذلك أولا صار نجران، وسأنت إن شاء الله إلى كلامي هذا، لكنه هنا اعترض على كلام أبي فاختة، جعله متداع للسقوط ومضطرب. طبعا وجه الاضطراب عنده أنه ذكره أن قائله لم ينظر أول الآية وآخرها ومقصدها للسياق، يعني كان يقول لم ينظر إلى السياق. ونحن إذا تأملنا الآن قول أبي فاخته هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أوائل السور يستخرج منهن القرآن وأخر متشابهات طبعا القول لا شك مثل ما ذكر ابن عطية فيه إشكال وفيه غرابة، ولكن كما تعودنا أنه حينما يأتينا قول يعني نجتهد في أن نجد له تخريجا قدر الاستطاعة، فإن وجدنا له تخريجا محتملا فبها، والتخريج لا يعني تقديمه وإنما يعني على الأقل احتماله فقط، يعني نفرق بين، أو قد يسأل سائل لماذا نتكلف التخريج لمثل هذا القول. طبعا حينما نتكلف التخريج لمثل هذا القول على الأقل نعرف وجهه، وتخريجنا للقول لا يعني قبولنا له، وهذا هو منهج الإمام الطبري حينما يعلل للأقوال، فتعليله للقول لا يلزم منه قبوله له. ولهذا أنا أقول إن هذا القول يعني سبقا قرأناه إذا تذكرون عند كلامنا على الأحرف المقطعة، إذا كان يوجه إلى أن فواتح السور يستخرج منها ذلك الكتاب ألف لا ريب فيه اللي هي سورة البقرة، وقصده أن سورة البقرة متركبة من نحو ذلك الكلام، أو كذلك آل عمران متركبة من نحو ذلك الكلام، إذا كان على هذا الوجه فهو إيش مقبول. لكن يبقى أيضا الإشكال فيما ذكره ابن عطية في كون هذا هو المراد بأم الكتاب، ونحن سنلاحظ أن بعضهم يضع ألف لام ميم وأمثالها في ماذا؟ في المتشابه، وهذا جعلها في ماذا؟ في المحكم، بل جعلها وصفا للمحكم. فالوجه الذي ذكره ابن عطية قائم، الوجه القائم، لكن نقول أن الكلام هذا فيه أمران. الأمر الأول إذا كان مراده أن البقرة تتركب من هذا الكلام وأن العمران تتركب من هذا الكلام، يعني من جنس هذا الكلام، فهذا متوجه، لكن أن يكون هو المراد بالمحكمات فهذا فيه إشكال مثل ما ذكر ابن عطية. واضح الفكرة إن شاء الله، وإن سبق طبعا أن ذكرناه على أنه محتمل على هذا الوجه. نعم. القول في تأويل قوله فأما قبل يا شيخ عبد الله، طبعا الآن نحن عندنا قولان، اختيار الطبري في هذا في هن أم الكتاب واضح، لأنه قال وذلك أنهم اختلفوا في تأويله، فقال بعضهم كذا كذا نحو قولنا الذي قلنا فيه، فقوله نحو قولنا الذي قلنا فيه هذا بيان لماذا؟ لاختياره، بيان لاختياره، فهو اختار القول الذي ذكره يحيى بن يعمر دون القول الذي ذكره أبو فاخته. نعم. صلى الله عليه وسلم. القول في تأويل قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني بذلك جل ثناؤه فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق وانحراف عنه، يقال منه زاغ فلان عن الحق فهو يزيغ عنه زيغا وزيغانا وزيغونة وزيغوغة وزيوغا، وأزاغه الله إذا أماله فهو يزيغه. ومنه قوله جل ثناؤه ربنا لا تزغ قلوبنا لا تملها عن الحق بعد إذ هديتنا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن محمد بن جعفر بن الزبير فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ميل عن الهدى، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله فأما في قلوبهم زيغ قال شك، وساق بإسناده عن مجاهد مثله، وساق بإسناده عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فأما الذين في قلوبهم زيغ قال من أهل الشك، وساق بإسناده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس. وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أما الزيغ فالشك. وساق بإسناده عن مجاهد قال: زيغ شك. قال ابن جريج: الذين في قلوبهم زيغ المنافقون. نعم، الزيغ كما ذكر الآن من جهة التحليل اللغوي الميل، يعني زاغ عن الحق بمال، بمعنى مال عنه. طيب إذا مال عن الحق فقد يكون ميله عن الحق أو عن الهدى بسبب الشك والريب الذي في قلبه، ولهذا من عبر عن الزيغ بالشك كأنه عبر عن السبب الموجب للزيغ، يعني ما الذي جعله يزيغ هو شكه. وما ذكره عن ابن جريج من أن الذين في قلوبهم زيغ المنافقون، هذا أشبه ما يكون بتحديد المبهم، يعني كأنه قال: من الذين في قلوبهم زيغ؟ يعني على أنهم جماعة وهو وصف، فقال المنافقون. فإن جعلناه من باب تحديد المبهم فكان نقول الذين في قلوبهم زيغ يساوي المنافقون، وإن قلنا لا، الذين في قلوبهم زيغ وصف عام والمنافقون إيش؟ يكونون مثالا لمن في قلبه زيغ، لأنه سيأتينا أيضا أن الذين في قلوبهم زيغ هم الكفار، والذين في قلوبهم زيغ هم أهل الكتاب. لماذا؟ لأن الآيات أو سياق الآيات يوضح ما سيأتي ذكره إن شاء الله في قضية أهل الكتاب. والأقرب إذن أن يكون قول مجاهد قول ابن جريج أن الذين في قلوبهم زيغ المنافقون أنه من باب التمثيل، من باب التمثيل، لأنه لم يرد ذكر للمنافقين قبل الآية أو بعدها لكي يحمل هذا الوصف عليهم، لكي يحمل هذا الوصف عليهم. طبعا الطبري رحمه الله تعالى لم يعلق على هذا وتركه. لماذا؟ لأنه يصدق على المنافقين أن يقال إنهم في قلوبهم زيغ. نعم. القول في تأويل قوله: فيتبعون ما تشابه منه، يعني بقوله جل ثناؤه: فيتبعون ما تشابه منه، ما تشابهت ألفاظه وتصرفت معانيه بوجوه التأويلات، يحقق بادعائهم الأباطيل من التأويلات في ذلك ما هم عليه من الضلالة والزيغ عن محجة الحق، تلبيسا منهم بذلك على من ضعفت معرفته بوجوه تأويل ذلك وتصاريف معانيه. وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فيتبعون ما تشابه منه، فيحملون المحكم على المتشابه والمتشابه على المحكم، ويلبسون فلبس الله عليهم. وساق بإسناده عن محمد بن جعفر بن الزبير: فيتبعون ما تشابه منه، أي ما تحرف منه وتصرف، ليصدقوا به ما ابتدعوا وأحدثوا، ليكون لهم حجة على ما قالوا وشبهة. طيب، لو نحن الآن أردنا أن نأخذ كلام ابن عباس وكلام محمد بن جعفر بن الزبير بناء على المفهوم الذي سبق أن ذكرناه في الآيات، في الكلام السابق في المحكم والمتشابه، يعني ما المحكم والمتشابه. طبعا عرفنا أن المتشابه قد يكون المتشابه الذي يلتبس على قوم دون قوم، فيكون من باب إيش؟ المعلوم، يعني في باب المعلوم، أو يكون المتشابه الذي لا يدركه أحد إنما يعلمه الله سبحانه وتعالى. الآن على كلام ابن عباس قال: يحملون المحكم على المتشابه والمتشابه على المحكم، ويلبسون أو يلبسون فلبس الله عليه. هل يحتمل المعنيين معا، يعني يحملون المحكم المعلوم على الذي لا يعلم، أو يحملون المحكم الذي له وجه واحد على الذي له أكثر من وجه فيلبسون هذا بهذا؟ أقرب الثاني. أقرب الثاني. وكلام محمد بن جعفر قال: ما تحرف منه وتصرف ليصدقوا به ما ابتدعوه، هذا أقرب للكلام الثاني. وكلام ابن عباس محتمل، يعني كلام ابن عباس أعم، يعني عبارة ابن عباس يمكن أن تحمل على المتشابه الذي هو المتشابه النسبي ويحمل تحمل المتشابه للمتشابه الكلي، لأنه قد يقع يعني تلبيس أيضا في المتشابه الكلي وتقع أسئلة لماذا للإلباس، يعني تقع أسئلة للإلباس لأن الكلام هنا عام، قال يحملون المحكم على المتشابه والمتشابه على المحكم ويلبسون فلبس الله عليهم، فهذا فيه نوع من العموم، يحتمل هذا ويحتمل هذا. أما كلام محمد بن جعفر فالأقرب أنه ينصرف إلى المتشابه الذي لا يعلم الذي يعلمه الناس. ويدلنا عليه أننا لو رجعنا إلى كلام محمد بن جعفر في الكلام السابق فإن سنجد أنه يميل إلى هذا كلام محمد بن جعفر. قال عن محمد بن جعفر بن الزبير: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه. وأخر متشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله بهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام، لا يصرفهن إلى الباطل ولا يحرفهن عن الحق، ولا لا يصر لا يصر لا يصرفن لا يصرفن عن إلى الباطل إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. أي نعم. فإذا جمعنا كلامه هذا مع كلامه هنا فيتبين يعني مراده شبه النسبي من المتشابه النسبي. طيب ماشي أكمل. وساق بإسناده عن ابن جريج عن مجاهد في قوله: فيتبعون ما تشابه منه، قال: الباب الذي ضلوا منه وهلكوا فيه ابتغاء تأويله. نعم. وقال آخرون في ذلك: بما حدثني به موسى بن هارون قال حدثنا عمرو قال حدثنا أسباط عن السدي في قوله: فيتبعون ما تشابه منه، يتبعون المنسوخ والناسخ، فيقولون: ما بال هذه الآية عمل بها كذا وكذا مكان هذه الآية، فتركت الأولى وعمل بهذه الأخرى، هل كان العمل بهذه الآية قبل أن تجيء الأولى التي نسخت؟ وما باله يعيد العذاب من عمل عملا يعذبه النار، وفي مكان آخر: من عمله فإنه لم يوجب له النار. طيب، هذا الآن الذي قاله، طبعا الذي قاله ابن جريج أيضا كلام عام يعني يحتمل هذا وهذا، لكن الذي قاله الآن السدي لو تأملنا عبارة الطبري قال: القول في تأويله قوله تعالى: فيتبعون ما تشابه منه، وذكر هو المعنى الذي يميل إليه لأنه قال: ما تشابهت ألفاظه وتصرفت معانيه بوجوه التأويلات ليحققوا بادعائهم الأباطيل من التأويلات. كلامه ينصرف إلى ماذا؟ المتشابه النسبي ولا الكلي؟ المتشابه النسبي، يعني كلام الطبري يتصرف إلى الكلام النسبي. طيب، وكلام السدي، السدي الآن يعني اعتراضات على مسلمات يعني. نعم، يعني السدي الآن كأنه يميل به المتشابه إيش؟ الكلي. لماذا؟ لأن السؤال: ما بال هذه الآية عمل بها كذا مكان كذا، هذا دخلنا في باب الحكم، وسبق أن ذكرنا أن باب الحكم في الأصل يعني في الأصل باب الحكم أنه من المتشابه الكلي إلا ما بين الله سبحانه وتعالى حكمته أو استطعنا أن نتلمس حكمته مما يمكن أن يدرك، لكن أصل الباب هذا في المتشابه الكلي. ولهذا مثلا لو قال قائل: لماذا صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة الفجر 2 ركعات وصلاة المغرب 3؟ لماذا لا تكون صلاة المغرب 4 وتكون صلاة الفجر 4؟ لماذا؟ هذه الأسئلة هذه كلها دخلت في مثل ما يقوله السدي، فتدخل في باب إيش؟ المتشابه الكلي. ولعل هذا يفسر قوله وقال آخرون، لأنه الآن قرر المعنى ثم ذكر من قال، قال: كما حدثني، يعني عبارته وأسلوبه وسياقه أنه قال هذا هو المعنى كما حدثني فلان وفلان وفلان وذكرهم، ثم قال وقال آخرون، يعني وقال آخرون. فهل هو تضعيف منه أو لا؟ نتوقف لننظر الآن، نجمع جماع الكلام الذي سينتهي إليه هو، لكن نحن نلاحظ الآن كل سياقات الآثار مرة تذهب إلى متشابه النسبي

وكذلك الأمر إذا كان من عند غير الله وجدت فيه اختلافا كثيرا فقد ألصوا هذا الأمر فقد ألاصوا هذا الأمر منذ زمان طويل فهل أفلحوا فيه يوما أو أنجحوا؟ يا سبحان الله، كيف لا يعتبر آخر هؤلاء القوم بأولهم لو كانوا على هدى قد أظهره الله وأفلجه ونصره، ولكنهم كانوا على باطل أكذبه الله وأدحضه، فهم كما رأيتهم كلما خرج لهم قرن أدحض الله حجتهم وأكذب أحدوثتهم وأهراق دماءهم، وإن كتموا كان قرحا في قلوبهم وغما عليهم، وإن أظهروه أهراق الله دماءهم. ذاكم والله دين سوء فاجتنبوه، والله إن اليهودية بدعة، وإن اليهودية لبدعة، وإن النصرانية لبدعة، وإن الحرورية لبدعة، وإن السبائية لبدعة، ما نزل بهن كتاب ولا سنهن نبي. وساق بإسناده عن قتادة: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، طلب القوم التأويل فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة فاتبعوا ما تشابه منه فهلكوا من ذلك. لعمري لقد كان في أصحاب بدر والحديبية الذين شهدوا بيعة الرضوان، وذكر نحو حديث عبد الرزاق عن معمر عنه. وساق بإسناده عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. وساق بإسناده عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب إلى: وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه، أو قال يتجادلون فيه، فهم الذين عن الله فاحذروهم. قال مطر عن أيوب أنه قال: فلا تجالسوهم، فهم الذين عن الله فاحذروهم. وساق بإسناده عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو معناه. وساق بإسناده عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وساق بإسناده عن ابن أبي مليكة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، الآية كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه والذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله، أولئك الذين قال الله: فلا تجالسوهم. وساق بإسناده عن ابن أبي مليكة قال: سمعت القاسم بن محمد يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب، ثم قرأ إلى آخر الآيات فقال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وساق بإسناده عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبعون ما تشابه منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حذركم الله، فإذا رأيتموهم فاعرفوهم. وساق بإسناده عن ابن أبي مليكة قال: حدثتني عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموهم فاحذروهم. ثم نزع: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ولا يعملون بمحكمه. وساق بإسناده عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فقال: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. وساق بإسناده عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها في هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب، الآية يتبعها يتلوها ثم يقول: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فاحذروهم فهم الذين عن الله. وساق بإسناده عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب إلى آخر الآية، قال: هم الذين سماهم الله فإذا رأيتموهم فاحذروهم. قال أبو جعفر: والذي يدل عليه ظاهر هذه الآية أنها نزلت في الذين جادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمتشابه ما أنزل إليه من كتاب الله، فإما في أمر عيسى وإما في مدة أكله وأكل أمته، وهو بأن يكون في الذين جادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمتشابهه في مدته ومدة أمته أشبه، لأن قوله وما يعلم تأويله إلا الله دال على أن ذلك إخبار عن المدة التي أرادوا علمها من قبل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. فأما أمر عيسى وأسبابه فقد أعلم الله ذلك نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته وبينه لهم، فمعلوم أنه لم يعني إلا ما كان خفيا عن الآحاد. نعم. طبعا الآن كما تلاحظون عندنا في فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. عندنا الآن أقوال في معنى ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. طبعا ذكر أنه اختلف على التأويل في من عني بهذه الآية، فقال بعضهم عني به الوفد من نصارى نجران، وذكر رواية عن الربيع بن أنس، وآخرون قالوا أنها أنزلت في أبي ياسر بن أخطب في القصة المشهورة ذكرناها سابقا. ثم ذكر القول الثالث وقول قتادة أنها في كل مبتدع، وكلام قتادة كما تلاحظون طويل. ثم ذكر طبعا جملة من الآثار، هو أثر واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام البخاري وغيره، وعند الطبري كما تلاحظون بروايات متعددة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين أعان الله فحذروهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر وصفا عاما، يعني الذين يتبعون ما تشابه منه هم الذين أعانهم الله فحذروهم، ولم يحدد أيضا قوما دون قوم. الطبري ذهب إلى أن المراد الذي يدل عليه ظاهر هذه الآية أن نزلت في الذين جادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمتشابه ما أنزل إليه من كتاب الله. المتشابه إما أن يكون في أمر عيسى وإما في أمر مدة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. ثم ذهب إلى أن المراد مدة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أمر عيسى بينه الله سبحانه وتعالى النبي. طبعا هذا الاختيار من الطبري اختيار فيه غرابة، لكن نحن الآن ننظر في الأقوال السابقة. الأقوال السابقة بالنسبة للمتشابه الكلي والنسبي، الذين قالوا إن الذي عنوا به وفد نصارى نجران، الذي تكلم فيه وفد نصارى نجران هو في المتشابه الكلي ولا في المتشابه النسبي؟ النسبي، لأنهم هم أرادوا أن يلبسوا على المسلمين أو يحتجوا على المسلمين بأن القرآن فيه إنا نحن نزلنا الذكر، ونحن يدل على ماذا؟ على جماعة، لأنه كان هذا يدل على ماذا؟ على الأقانيم التي يقولونها للآب والابن والروح القدس، يعني كانوا يريدون يقولون بهذا القول، فهذا من باب إيش؟ التلبيس. لم تذكر طبعا لنا كل المحاجة كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم ونصارى نجران، قد يوجد غيرها من الأشياء التي لبسوا بها. اليهود في الرواية الثانية لو صحت أنهم طلبوا المتشابه النسبي ولا الكلي؟ الكلي، لأنهم طلبوا معرفة المدد، ومعرفة المدد لا يعلمها إلا من؟ إلا الله. قول قتادة أنها في كل مبتدع في دين الله، هذا الأقرب والأشبه بالنسبة لما ذكره من هؤلاء الأقوام يكون في المتشابه النسبي أو الكلي؟ النسبي أيضا، يعني المتشابه النسبي، لأن البدع الذين ذكرهم ظلوا في متشابه النسبي. فمثلا السبائية الذين ذكرهم قالوا إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أن المراد بها علي بن أبي طالب، وأن علي بن أبي طالب بعد موت إيش يموت ثم إيش ثم يرجع. يعني هذا من باب التلبيس. هذا النوع من التلبيس يعلمه العلماء أنه خطأ، يعني يعلم العلماء الصواب فيه، ويعلم العلماء أن هذا القول خطأ، ويعرفون الرد عليه. فهذا النوع المتشابه بهذا النوع من المتشابه ليس له حد معين، فأي استخدام للآية في غير محلها للاستدلال بها على عقيدة باطلة هو استخدام لأمر متشابه لأجل إقرار تلك البدعة، لأجل إقرار تلك البدعة. وكما تعلمون وصل الحد إلى المحكمات، مثل الصلاة عند بعضهم زيارة، يعني الصلاة صلاة قلبية، والحج زيارة مشايخهم، والصوم كذا يعني من الباطنية وغيرها. وهذا لا شك أنه ماذا؟ أنه حتى فيما يتعلق بقضية المحكمات وقع فيها تلبيس على بعض الناس، حتى صاروا أصلا ضلالا، ليسوا من أهل الإسلام ولا يعدون من أهل الإسلام، لكنهم يتشبثون بالإسلام بهذه الرسوم. فإذا الآن الأقوال عندنا كلها متجهة إلى هذه الاحتمالات. الطبري رحمه الله تعالى لما اختار القول الذي اختاره، واضح جدا أنه اختار القول الذي يجعل المتشابه هو المتشابه الكلي. طيب، والقول الذي اختاره في قبل، يعني قبل قليل لما تكلمنا عن الآية التي المقطع الذي قبله اللي هو نعم آيات المحكمات، وقال اللي هو إن شيخ عبد الله واختلف القائل في المحكم أما الذين في قلوبهم زيغ. اي نعم، ايش اختار في الزيغ؟ صفحة كم معليش؟ لا، فمن الذين يقولون زيغ هذا، لا انا اريد قبلها، قبل لما قال هن ام الكتاب، هن الآي فيهن الفرائض والحدود والاحكام نحو قول الذي قلناه فيه. طيب الان الفرائض والحدود والاحكام يقابلها ماذا؟ المتشابه النسبي او الكلي؟ النسبي ولا لا؟ طيب، والآخر ما وقفنا عليه إذا تذكر في صفحة 199 اختياره، وهذا القول الذي ذكرناه عن جابر. أي نعم يا عبد الله، هو أشبه بتأويل، لا قبل يا شيخ، لا بل المحكم. نعم، أي نعم نعم، اقرأه. نعم، وهذا القول. نعم، وهذا القول الذي ذكرناه عن جابر بن عبد الله أشبه بتأويل الآية، وذلك أن جميع ما أنزل الله عز وجل من آي القرآن على رسوله فإنما أنزله عليه بيانا له ولأمته وهدى للعالمين، وغير جائز أن يكون فيه ما لا حاجة له، ما لا حاجة بهم إليه، ولا أن يكون فيه ما بهم إليه الحاجة ثم لا يكون لهم إلى علم تأويله سبيل. لا باقي، لأنه آخر كلام في قال وذلك هو العلم الذي استأثر الله جل ثناؤه به دون خلقه. وذلك هو العلم الذي استأثر الله جل ثناؤه به دون خلقه فحجبه عنهم، وذلك ما أشبهه، وذلك وما أشبهه هو المعنى الذي طلبت اليهود معرفته في مدة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته من قبل قوله ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام راء وألف لام ميم راء ونحو ذلك من الحروف المقطعة المتشابهات التي أخبر الله جل ثناؤه أنهم لا يدركون تأويل ذلك من قبله، وأنه لا يعلم تأويله إلا الله. فإذا كان المتشابه هو ما وصفنا فكل ما عداه فمحكم، لأنه لن يخلو من أن يكون محكما بأنه بمعنى واحد لا تأويل له غير تأويل واحد، وقد استغني بسماعه عن بيان مبينه أو يكون محكما، وإن كان ذا وجوه وتأويلات وتصرف في معان كثيرة في الدلالة على المعنى المراد منه، إما من بيان الله تعالى ذكره عنه، أو بيان رسوله صلى الله عليه وسلم لأمته، ولن يذهب علم ذلك عن علماء الأمة بما قد بينا. نعم، يعني الآن ما زال متناسق فيه أن المحكم هو المعلوم للبشر، والمتشابه هو الذي لا يعلمه البشر، وجعل منه الأحرف المقطعة وماشي على أنها الأحرف المقطعة. طيب، طبعا بالنسبة لنا الآن، إلى الآن نقول أن ما اختاره الطبري هو أحد الوجهين المحتملين، يعني أحد الوجهين المحتملين، وهو أشار طبعا بآخر كلامه عن أنواع المحكم والمتشابه اللي سبقنا أخذناه في آخر اللقاء السابق. يعني قلنا المحكم الذي يقابل المتشابه الكلي، والمحكم الذي يقابل المتشابه النسبي. قلنا المحكم الذي يقابل المتشابه النسبي كله يكون محكما مقابل المتشابه الكلي، بمعنى أننا قلنا المحكم هو الذي له وجه واحد لا يتصرف إلا على وجه، والمحكم ما كان محتمل التأويل فيقع فيه الاختلاف هذا يعتبر متشابه نسبي. لكن هل هناك شيء من آية قرآن من هذا النوع نقول لا يعلم معناها البشر ولا يمكن أن يدركوا معانيها؟ الجواب لا. فإذا صار المتشابه النسبي كله هذا مع المحكم المقابل له يعتبر إيش؟ محكما أمام المتشابه الكلي الذي لا يعلمه إلا الله. لأننا الآن نحن نقيس بأمرين: هل كل واحد من العلماء أو العامة يعلم كل المحكم وكل المتشابه النسبي؟ الجواب لا. طبعا نتكلم عن العلم الكامل، الجواب لا. هل الأمة بمجموعها تعلم هذا؟ الجواب نعم. إذن هذا صار أمر نسبي، يعني فلان يعلم وفلان يجهل، فلان استطاع أن يصل إلى الحق في هذه الآية وفلان لم يحالفه، مثل ما نحن الآن نناقش هذه الآيات بهذه الطريقة. هذا كله معلوم للبشر، أمام أمر غير معلوم للبشر هذا يعتبر متشابه إيش؟ الكلي، يعتبر متشابه الكلي. الطبري لا يزال الآن يعتبر أن المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله هو المتشابه الكلي. نعم. القول في تأويل قوله ابتغاء الفتنة. اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك ابتغاء الشرك، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن السدي ابتغاء الفتنة قال إرادة الشرك، وساق بإسناده عن الربيع في قوله ابتغاء الفتنة يعني الشرك، وقال آخرون معنى ذلك ابتغاء الشبهات، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن مجاهد ابتغاء الفتنة قال الشبهات بها أهلكوا، وساق بإسناده عن مجاهد في قوله ابتغاء الفتنة الشبهات قال هلكوا به، وساق بإسناده عن مجاهد ابتغاء الفتنة قال الشبهات قال والشبهات ما أهلكوا به، وساق بإسناده عن محمد بن جعفر بن الزبير ابتغاء الفتنة أي اللبس. وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال معناه إرادة الشبهات واللبس. فمعنى الكلام إذن: فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق وحيف عنه فيتبعون من آي الكتاب ما تشابهت ألفاظه واحتمل صرفه في وجوه التأويلات في احتماله المعاني المختلفة إرادة اللبس على نفسه وعلى غيره احتجاجا به على باطله الذي مال إليه قلبه دون الحق الذي أبانه الله فأوضحه بالمحكمات من آي كتابه. وهذه الآية وإن كانت نزلت في من ذكرنا أنها نزلت فيه من أهل الشرك فإنه معني بها كل مبتدع في دين الله بدعة فمال قلبه إليها تأويلا منه لبعض متشابه آي القرآن ثم حاج به وجادل به أهل الحق وعدل عن الواضح من أدلة آيه المحكمات إرادة منه بذلك اللبس على أهل الحق من المؤمنين وطلبا لعلم تأويل ما تشابه عليه من ذلك كائنا من كان وأي أصناف البدعة كان من أهل النصرانية كان أو اليهودية أو المجوسية أو كان سبائيا أو حروريا أو قدريا أو جهميا، كالذي قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يجادلون به فهم الذين عن الله فاحذروهم. وكما حدثني يونس قال أخبرنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس، وذكر عنده الخوارج وما يلقون عند القرآن، فقال: يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابهه. وقرأ ابن عباس: وما يعلم تأويله إلا الله الآية. وإنما قلنا القول الذي ذكرنا أنه أولى التأويلين بقوله ابتغاء الفتنة، لأن الذين نزلت فيهم هذه الآية كانوا أهل شرك، وإنما أرادوا بطلب تأويل ما طلبوا تأويله اللبس على المسلمين والاحتجاج به عليهم ليصدوهم عما هم عليه من الحق، فلا معنى لأن يقال فعلوا ذلك إرادة الشرك وهم قد كانوا مشركين. نعم، طبعا كلام الطبري هنا الحقيقة فيه إشكال مشكل إذا ربنا نربطه بما سبق. الآن الطبري بناء على رأيه هنا يذهب إلى المتشابه الكلي أو المتشابه النسبي. هنا الآن النسبي ولا لا؟ وعمم بعد ما خص، يعني هو الآن يعني أدخل المتشابه، على الأقل نقول هنا أدخل المتشابه النسبي، يعني على الأقل في هذا الموطن الآن أدخل المتشابه النسبي، والآية آخذ بعضها برقاب بعض وهو صاحب سياق، يعني هو صاحب سياق، ثم الكلام متقارب يعني ما في بينهم أصل. فهذا يشعر طبعا يشعر بأن المسألة يعني فيها إشكال واضح جدا عند الطبري. فعبارته الآن لما قال في معنى الكلام إذن: فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق وحيف عن فيتبعون من آية الكتاب ما تشابهت ألفاظه واحتمل صرفه في وجود التأويلات، هذا هو عين ماذا؟ المتشابه النسبي، يعني هو عين المتشابه النسبي. والذي قبل قليل كان يوجه إلى أنه المتشابه الكلي، ولهذا هو رحمه الله لو بقي على احتمالين معا ما كان فيه إشكال. الإشكال وقع فقط أنه مرة يختار المتشابه النسبي الكلي، ومرة يرجع ويدخل المتشابه النسبي. طبعا الآن المتشابه النسبي في قضية من نزلت فيه الآية، وذكر أن الآية نزلت في أهل شرك. ما مقصد بأهل الشرك؟ مع أنه لم يرد قبل في أهل الشرك أحد إلا من أن يكون النصارى ويريد بهم أهل الشرك أو اليهود، والنصارى أوضح من اليهود في قضية ماذا؟ في قضية الشرك. فإن كان يريد النصارى، يعني النصارى وفي النجران، فهو الآن اعترض على أن يكون مراد به النصارى في صفحة 212 في الترجيح السابق، وجعلها في اليهود، يعني جعلها في اليهود، والشرك في النصارى أوضح منه في اليهود. طيب الآن هو جعلها عامة، وهذا هو كلام من؟ كلام قتادة، يعني أقرب إلى كلام قتادة الذي ذكره سابقا الطويل، لأن هنا قال: كائنا من كان وأي أصناف البدعة كان من أهل النصرانية ابتدى بهم أو اليهودية أو المجوسية أو كان سبائيا أو حروريا أو قدريا أو جهميا. هؤلاء يختلفون، يعني بناء على ما عرضهم من آرائهم يختلفون. فاليهودية يعني حملهم على المتشابه الكلي، والنصرانية حملهم على المتشابه النسبي، والبقية هؤلاء دخلوا في المتشابه النسبي أيضا. هذه يميل إلى أنها فيها نوع من العموم، ليس كذلك؟ وأنها ليست نازلة، أنها نزلت يعني أو لم تنزل في أهل، وهذه الآية وإن كانت نزلت فيما ذكر نزلت في أهل الشرك، فهي معني بها كل أهل البدع. وبناء على هذا سيدخل عندنا المتشابه النسبي والمتشابه الكلي، المتشابه النسبي والمتشابه الكلي. مع ذلك أن عندنا أمران، عندنا الأمر الأول الذي ذكره الشيخ عبد الله قبل قليل، يعني من نزلت فيه الآية ثم من يدخل في معنى الآية. طبعا كلامه كله متوجه على أنها في المتشابه الكلي. طبعا في من نزلت فيه الآية قريب منه ما ذهب إليه ابن عطية، وقد يكون استفاده منه. ابن عطية يقول: وإنما معنى الآية الإنحاء على أهل الزيغ والإشارة بذلك أولا إلى نصارى نجران وإلى اليهود الذين كانوا معاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يعترضون معاني القرآن، ثم تعم بعد ذلك كل زائغ. فذكر الله تعالى أنه نزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم إفضالا منه ونعمة، وأن محكمه وبينه الذي لا اعتراض فيه هو معظمه والغالب عليه، وأن متشابهه الذي يحتمل التأويل ويحتاج إلى التفهم هو أقله. ثم إن أهل الزيغ يتركون المحكم فيه غنيتهم، ويتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة، وأن يفسدوا ذات البين ويردوا الناس إلى زيغهم، فهكذا تتوجه المذمة عليهم. فإذا كأنه الآن أشار إلى قريب ما أشار إليه الطبري، يعني من نزلت فيه الآية أولا ثم تعم بعد ذلك. فإذا دخلنا فيها أن تعم بعد ذلك، سيدخل عندنا كما قلنا اللي هو إيش؟ المتشابه النسبي. سيدخل عندنا المتشابه النسبي. طبعا سيتبين موضوع المتشابه النسبي أكثر حينما نأخذ إن شاء الله قوله هو معلم التأويل أول الله، وقوله والراسخون في العلم هل يعلمون التأويل أو ما يعلمون. سيأتينا إن شاء الله كلام بعض السلف فيه، وإن شاء الله بإذن الله لعلنا أن تمكننا الدرس القادم أننا نختم ما بقي من الحديث عن هذه الآية، وبعدها نرجع وننظر. والشيخ عبد الله لعله إن شاء الله يتولى هذا، يعني تناسق كلام الطبري واختياراته في هذه الآية، ليكون عندنا كلامه فقط على الأقل يتوجه إلى ماذا، لأنه ليس من المعقول أنه خلال صفحة يعني يتغير رأيه، إلا أنه يكون عنده ماذا دلالة معينة أراد أن يوصلها. فعلنا إن شاء الله نقف عليها ونقف إن شاء الله عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.